حصريا على موقع djkimo.com. يا الزابط بروفيشنا مش فارقة مين مع مين، يلا اصحاب السكاكين اللعبة على شيء والخبطة عالجنب قفل ما توقتش يا لابوك اخبطكو زي ما عود هتروح ولا يا بوك ما تروش يا بني ادمين عدت الخصوم بالكون بعلك اني بقول قالوا لي خفت اقول علشان تعيش مرتاح قلت الكلام بلا نور في الفعل صاحبة تقول اللعبة علم الدور هتقابلوا انا السفاة دي فتلوش المخيف زارو خلونا كون مكرو لكن بيحترموني شايط في الناس يا مكره في الف تفلم تلفي صاحبة سلاحي تعرفي اخلعوا بعد لشوني عايز على الاخصام بخبطها قبل ما نام عايزين تشوفوا جرا انا صبح ليل في الشارع جيت على الانفي شربت كل الكيس يا مسقفين الاموال فاضع الوشوش انا باري ويا قلبي تشكي لمين كل فخاينين طب رايحه بيا لفين يا دنيا بهدلتيني اكبر حزين في الكون شايف سواد في عيون الحب مش مضمون الكل بهزيني هيك مني حلوك مني فمخلي باله دمين انتي في عيني ونني شايلك في قلبي هنا بنت انتي مكتوبة ليا على ايدي متربية وجيها شهد عليا انك بتاعتي انا لا لا ابويا زمان خلي الجدع تتصار حرص بلاش تتخاف فتح عينك حواليك هتلاقي ناس حباك وهتلاقي ناس كرهاك خلي سلاحك وياك والعيون بعنيك وسطكوا كنت بموت ما حالا انا مبسوط عايزين نكون موجود من اجل مصلحتكم بطلوا بعد تتكسر على موقع دي جي واتعالجوا علشان تصفوا مطفوا قبل ما تبكوا